إلا تنصروه فقد نصره وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه فقد نصره الله يكرمك. إلا تنصروه فقد نصره بأموالكم وأنفسكم